بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فقد قدر الله تعالى على موسى عليه السلام حادثة قتل القبطي وخروجه من مصر لما أراد الله عز وجل به من الخير من النبوة والتكليم. وقد ائتمر فرعون وملأه على قتل موسى عليه السلام، فسمع ذلك رجل وصفه الله تعالى بصفة الرجولة، فأتى موسى ساعيا يسعى على رجليه محذرا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، أي يتلفت. قال عسى ربي، أي قال ربي نجني من القوم الظالمين. دعا ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه من فرعون وملئه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله عز وجل لأقوم طريق يوصله إلى أرض مدين. وأرض مدين جنوب فلسطين، وهي أرض بعيدة عن ملك فرعون. فهدى الله تعالى موسى للطريق إلى أرض مدين، وهداه سبحانه وتعالى في الدنيا، وجعله هاديا مهديا، وهداه سبحانه وتعالى أيضا في الآخرة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لما دخل مدين جاء إلى مائها، فوجد عند عين الماء رعاة يسقون غنمهم، أمة من الناس، أي جماعة كثيفة من الرجال الرعاة يسقون أي غنمهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دونهم أي من الناحية التي جاء منها، وجد امرأتين تذودان تمنعان غنمهما عن غنم الناس. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ لما رأى هذا منهما قال ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فهؤلاء الرعاء قوم لا مروءة عندهم، وقوم فيهم بخل شديد، فهم الذين يسقون أولا غنمهم، ثم بعد أن يأخذوا كفايتهم خرجوا وتركوا العين، بل قيل إنهم وضعوا الصخرة على البئر، وضعوا الصخرة على البئر، ولم تستطع المرأتان السقيا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فقدمت المرأتان عذرهما أنهما يفعلان ذلك لأن أباهما شيخ كبير ضعيف لا يستطيع أن يقوم بالسقي للغنم، وهما يفعلان ذلك للابتعاد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم. فسقى لهما ورد أنه رفع الصخرة، والصخرة هذه كان لا يرفعها إلا 10 رجال. ثم سقى لهما غنمهما بذنوب واحد. لذلك قالت المرأة فيما بعد: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي لما رأت من قوته في رفع الصخرة وفي سقي الغنم بذنوب واحد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما أي بدون أجر، وكان جائعا عليه الصلاة والسلام، خرج خائفا من مصر حتى ورد مدين عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه سبحانه وتعالى، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والخير كلمة عامة تشمل المال والقوة والطعام، والأكثرون على أنه سأل ربه تعالى الطعام لأنه كان جائعا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، التقدير أنهما لما رجعا إلى أبيهما بسرعة ولم يكن هذا من عادتهما سألهما فأخبراه الخبر. فطلب الرجل من ابنته أن تأتيه به، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وصف عظيم، وصف جميل لهذه المرأة، والقرآن لا يذكر هذا الوصف وهذا الخلق إلا لمدحه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه والسند إليه صحيح، قال سترت بكم درعها وجهها. تمشي على استحياء ليست بسلفع ولاجة خراجة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا من الأدب في الكلام، لم تتكلم عن نفسها، إنما نسبت الكلام إلى أبيها حتى لا يتوهم ريبة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي يكافئك على إحسانك، فأنت محسن إلينا. يريد أبي أن يجزيك على إحسانك. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ما كان من أمره، قال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أي أنت في أرض مدين ليس لفرعون عليها سلطان. قال: لا تخف، طمأنه مما يجده في نفسه من خوف، وهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. الخوف الذي يجده الإنسان في قلبه من عدو، هذا خوف لا يلام عليه الإنسان ويدفعه الإنسان بالتقوى. نجوت من القوم الظالمين. ثم إنه عرض على موسى عليه السلام أن يزوجه إحدى ابنتيه، قال: إني أريد أن أنكحك، أي أزوجك، إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي على أن تعمل أجيرا عندي في غنمي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في معاملتك. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي إما أن أكون أجيرا عندك 8 سنين كما اتفقنا، أو أزيد إلى 10، والله على ما نقول وكيل، أي شهيد وحفيظ، وهو خير سبحانه وتعالى حفظا ووكالة عز وجل. هذه القصة في هذه الآيات فيها من المعاني البليغة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. فأولا، من المعاني العظيمة أن العبد يلظ بالدعاء، أي يستمسك به، يستمسك بالدعاء ويلزمه، فإن الدعاء هو العبادة، والعبد يحمل هم الدعاء ولا يحمل هم الإجابة. فإن الله عز وجل إذا وفق العبد للدعاء فقد أعطاه كل الخير. فموسى عليه السلام قال: رب نجيني من القوم الظالمين. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء ملازم للواحد منا في كل حال من أحواله، يتوجه لربه يظهر له فقره ويظهر له ضراعته، تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى وإن كانت قليلة. فالله عز وجل يحب من عبده أن يكون كذلك، يحب منا أن نظهر له فقرنا وحاجتنا سبحانه وتعالى. من المعاني أيضا، المعاني البليغة التي اشتملتها هذه الآيات، أن كرم موسى عليه السلام وحسن خلقه في سؤاله للمرأتين عندما رأى من حالهما ما رأى، وهكذا المسلم يتعامل مع الناس بحسن الخلق، يتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة والآداب العالية. فإن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، حسن الخلق لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذ قال له ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها، يحب معالي الأخلاق سبحانه وتعالى. والمؤمن يتلبس بمحاب الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما حتى يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه. فنتعامل مع الناس بحسن الخلق، لا سيما مع الضعفاء من الشيوخ ومن الأطفال ومن النساء، معاملة مع الضعاف بحسن خلق. فالمرأة ضعيفة والمرأة ليست كالرجل، فتحتاج إلى من يساعدها وإلى من يكون في حاجتها. فموسى عليه السلام لما رأى من حال المرأتين ما رأى، سألهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. فيكون في حاجة الضعفاء من الشيوخ أي كبار السن، والضعاف من الناس سواء كان طفلا أو امرأة أو مريضا أو قليل العقل أو غير ذلك، التعامل معهم بحسن الخلق وبالأدب. ومن المعاني الطيبة أيضا التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. خلق الحياء، خلق الحياء الذي هو خلق هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء أن يمنعه منه لأنه قد أضر به، فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى ذلك أنه لا يقول الحق، بل كان يقول الحق ولا يستحي من قول الحق صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا، لم يقم له شيء صلى الله عليه وسلم. الحياء خلق، خلق في النفس يبعث على فعل ما يحسن وترك ما يشين، يحمل على فعل ما يجمل ويحسن وعلى ترك ما يشين. خلق يبعث على فعل الخير، على فعل المحمود، على فعل ما يجمل، على فعل ما يزين الإنسان، وعلى ترك ما يشينه وما يعيبه بين الناس. هذا هو معنى الحياء، معنى جميل. فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا، فإن كان هذا الشيء لا يستحي فيه من الله ولا من الناس فليفعله، وإن كان يستحى منه من الله أو من الناس فلا يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالعبد المؤمن حيي، فيه صفة الحياء، صفة الحياء، لا يفعل ما يشين وما يعيب بين الناس، لا بقول ولا بفعل. المؤمن حيي، لا يقول كلاما سيئا، لا يعرف البذاءة ولا الفحش في القول أو في الفعل، لأنه يستحي من الناس، يستحي من الناس أن يتكلموا عليه كلاما قبيحا، يستحي من الناس أن يذكروه بعيب. هذا هو الحياء، يفعل خلق، يفعل على فعل الجميل وعلى ترك القبيح. كذلك أيضا يستحي من الله تعالى فيفعل أمره ويجتنب نهيا. هذا هو الحياء من الله تعالى، يستحي من الله بفعل أمره وترك نهيه. الحياء خلق عظيم، خلق جميل، وأجمل خلق الحياء إذا كان في المرأة، فالمرأة يزداد جمالها بحيائها. وأجمل ما في المرأة، بل أجمل من خلقتها، حياؤها. ما يزين المرأة، الزينة الحقيقية للمرأة هو حياؤها. فرب امرأة تجدها جميلة الخلقة لكن لا حياء عندها، فهذه المرأة عياذا بالله في الحقيقة هي قبيحة وليست بجميلة. فالمرأة المؤمنة امرأة حيية، يظهر حياؤها على وجهها. يقول العلماء في كلمة الماجن، يقال امرأة ماجنة. المجون من جاء من مجن الوجه، مجون الوجه، أي تجد لحم الوجه صفيقا غليظا لا يجري فيه دم الحياء، عكس المرأة المؤمنة تجد جلد وجهها رقيقا يجري فيه دم الحياء. إن استحت احمر وجهها من حيائها، فهذا جمال فيها، بعكس المرأة الكافرة. انظر إلى المرأة الكافرة حتى وإن كانت جميلة تجد جلد وجهها صفيقا، لا تعرف معنى كلمة حياء. هذه المعنى لا توجد في قاموس الكافرات في أوروبا أو في أمريكا، لا يعرفون هذه الكلمة، لذلك عياذا بالله يرتكبون من الفواحش جهارا نهارا ولا يستحيون من ذلك، لأنهم لا يعرفون هذه الكلمة. المرأة يزداد جمالها وتجمل بحيائها، تستحي من الناس، تستحي من الرجال، تستحي أن تقول قولا يعيبها عند الناس، تستحي أن تفعل فعلا يعيبها عند الناس. هذه المرأة الحيية، المرأة المؤمنة. انظر إلى هذا الوصف الجميل الذي يصف الله تعالى بهذه المرأة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. هذا وصف جميل، خلق عظيم، إنه خلق الإسلام. هذا الخلق الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة. يقول عمر رضي الله عنها: قالت بكم درعها، درعها على وجهها، أي سترت وجهها، ليست بسلفع، ليست بسلفع خراجة ولاجة. السلفع من النساء هي المرأة الجريئة، المرأة الجريئة المتسلطة، عندها جرأة في مخالطة الرجال وفي الحديث مع الرجال. هذه ليست بصفة المرأة المؤمنة الحيية. المرأة المؤمنة حيية، لا، ليست عندها هذه الجرأة، وليس عندها الجرأة على الاختلاط بالرجال خراجة ولاجة، أي كثيرة الخروج والدخول من بيتها وإلى بيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخلق عباد الله هو موجود في المرأة، فطرت عليه، فينبغي أن نبقي الفطرة كما هي، أن نبقي الفطرة في المرأة كما هي، لا نغيرها، أن نربي بناتنا على هذه الفطرة، أن نبقي، أن نبقي هذه الفطرة كما هي فيها، وأن ننميها، وأن نزيدها، أن نزيد الحياء في البنت حتى تشب عليه، تشب امرأة مؤمنة حيية، تبتعد عن مجامع الرجال، لا تختلط بالرجال، لا تتكلم مع الرجال، ليست بجريئة في معاملة الرجال، إنما عندها حياء. ينبغي أن تربى البنت على ذلك، تربى البنت، وأن نبقي فيها فطرتها هذه، وأن ننميها فيها. هذا هو الجمال في المرأة، الجمال في المرأة في حيائها، فيكون ذلك بالتربية، بالحفاظ على لباس البنت، أن تربى البنت ألا تكشف شيئا منها، أن تربى البنت أن تجلس متحفزة في جلستها، أن تربى البنت على الحجاب، أن تربى البنت على عدم الاختلاط بالأولاد، يقول صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. وأن تربى على عدم الاختلاط بالرجال، تربى على ذلك فتنشأ حيية. لكن عندما نرى ما نراه من تعويد البنات على لباس التبرج، والبنت من صغارها اعتادت على ذلك، اعتادت أن يراها الناس على هذه الصورة، فأمات فيها أبوها وأمها حياء، أماتوا الحياء فيها، شبت البنت على ذلك، شبت على أن الناس يرونها هكذا، يرونها ساترة البعض وعارية من البعض الآخر، رأوا، شبت على ذلك عياذا بالله، فيضيع منها حياؤها. ووسائل الإعلام، هؤلاء المجرمون المفسدون الذين يفسدون في الأرض بما نراه في الأفلام والمسلسلات من تبرج صارخ وعري، وهذا الذي تعود عليه الرجال والنساء والأولاد في البيوت حتى صار أمرا عاديا، أمرا عاديا من كثرة النظر له، إن ائتلفته النفوس، بل واستمرأته النفوس، استمرأته النفوس، صار أمرا عاديا. وبالتالي إن خرجت البنت متبرجة من بيتها فلا فلا فلا فلا منكر ولا إنكار عليها، لأن الناس قد ربوا على ذلك. فهؤلاء عياذا بالله يريدون من بنات المسلمين أن يكن كبنات الغرب، تخرج البنت عياذا بالله بدون حياء، نساء بلا حياء، نساء بلا حياء كما نرى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بل ولم يصل الأمر إلى ذلك، بل جمعيات تحرير المرأة من دينها، وأيضا شياطين الإنس والجن ينادون على المرأة: لا بد وأن يكون لك شخصية، لا بد وأن تكوني كالرجل، وأن تكوني مثل الرجل، وأن تطالبي بحقوقك تماما كالرجل. ويقصدون بالشخصية هنا أي تكون المرأة جريئة مختلطة بالرجال، أن تكون محادثة للرجال، وأن تماشي الرجال، وأن تجرب الرجال. هذه الشخصية التي يريدها هؤلاء الفساق من المرأة المسلمة. الإسلام يريد من المرأة أن يكون لها شخصية ولا شك، ولكن الشخصية التي يريدها الإسلام من المرأة أن تكون مؤمنة حق الإيمان، أن تكون متخلقة بأخلاق الإسلام، أن تكون بنتا لوالديها، وأن تكون زوجا لزوجها، وأما لأولادها، تقوم على تربيتهم التربية الحسنة. هذه الشخصية التي يريدها الإسلام للمرأة، لا الشخصية التي يريدها أعداء الله من المنافقين، التي وصل الحال إلى ما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صارت أكثر البنات البنات، ليست متزوجات، البنات اليوم صرنا مطالبات لا مطلوبات. كثير من الشباب يحدثني أن البنات هي التي تطلب الأولاد، البنات هي التي تجري وراء الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نتيجة الخروج والاختلاط والأفلام والمسلسلات إلى آخر ذلك. عياذا بالله تعالى، اتقوا الله، اتقوا الله يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، اتقوا الله. أمانة، أمانة، وسنسأل عنها أمام الله تعالى. هذه الفطرة السليمة الطيبة أبقوها كما هي، نموها، نموها بالإيمان وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. أفضل عطية، أفضل هدية يقدمها الوالد لولده الأدب الحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن صحبتهن فزوجهن فله الجنة. انظر، هذا مقيد بقيود. فأدبهن وأحسن صحبتهن فزوجهن فله الجنة. فله الجنة. هذه مسؤولية كل أب وكل أم. فما أجمل هذا الوصف. فجاءته إحداهما وهي تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى، وهذا من المعاني الطيبة، قال الله تعالى عن المرأة الصالحة: قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه امرأة عندها حياء. عندما تكلمت مع أبيها عن موسى عليه السلام لم تذكره باسمه، لم تقل إنه قوي أمين، إنما ذكرت اللفظ بالعموم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفته بالقوة ووصفته بالأمانة. روي أو ذكر السلف أنها أنه سألها عن سبب قولها قوته، عن سبب قولها القوي الأمين، ذكرت أنه رفع حجر البئر بنفسه. وأما الأمانة أنها لما جاءته قال لها كوني أمامي، قال كوني خلفي، كوني خلفي، فإذا أخطأت الطريق فاحذفي لي، فاحذفي لي أي بالحصان، فاحذفي لي بالحصان. رفض موسى عليه السلام أن تمشي المرأة أمامه، إنما مشى أمامها وهي تدله على الطريق من خلفها بحصان تحذفها. فانظر إلى هذه الأمانة، هذه الأمانة العظيمة، أمانة نبي، أمانة نبي عليه الصلاة والسلام، أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ينبغي على من استأجر أجيرا أن ينظر فيه هاتين الصفتين، القوة على ما يقوم به، والأمانة، والأمانة. وهذا يذكرني بقصة بهجرة أم سلمة رضي الله عنها. قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها قصة عجيبة، قصة عجيبة، ذكرها ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى عند قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلهة. حيث خرجت أم سلمة رضي الله عنها بمفردها مهاجرة إلى المدينة، فقابلها أحد المشركين، وكان يومئذ مشركا كافرا، وأسلم رضي الله عنه في سنة 8 من الهجرة عند فتح مكة. فقال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت إلى المدينة حيث زوجي. فقال ما لك مطرك، ما لك مطرك؟ فأناخ لها البعير وقاد البعير حتى وصل بها إلى يثرب، إلى المدينة. تحكي أم سلمة رضي الله عنها أمانة هذا الرجل، تقول ما نظر خلفه، ما نظر خلفه، وكان إذا أردنا النوم نزل بي تحت شجرة فمهدها، ثم قال هذا مقيلك، ثم ينيخ البعير ويذهب إلى شجرة بعيدة لا تراها ينام تحتها، حتى إذا أراد المسير حذفها بحصاة من بعيد حتى تستيقظ، ثم ينيخ لها البعير حتى تركب، ثم يقود بها البعير. وهكذا الشأن حتى وصل بها إلى يثرب، وقال لها يا بنت أبي أمية إن زوجك هاهنا عليك السلام. ثم رجع ببعيره إلى مكة. انظر سفر من مكة إلى المدينة مع امرأة هي مسلمة وهو كافر مشرك، وانظر إلى أمانته مع امرأة هي بمفردها وهي على خلاف دينه في سفر، وتمدح أم سلمة بهذا المدح العظيم. إنها أخلاق العرب. أنتم أيها العرب معادنكم معادن أصيلة زادها الإسلام أصالة، خياركم في الإسلام في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذه الأخلاق ينبغي علينا أن نربي عليها أولادنا، نربي أولادنا على حفظ الأعراض، نربي أولادنا على الأمانة، نربي أولادنا على عدم التعرض للبنات، نربي أولادنا على حفظ الأعراض والحرمات. أين التربية؟ أين التربية؟ من جلس يوما مع ابنه وقال يا بني اتق الأعراض، وذكره بالله تعالى وقال له إن الزنا دين إذا استقرضته ك كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، كذلك كان آباؤنا يفعلون وأجدادنا. أين آباء اليوم مما نراه من هذا الفساد المهول، من هذا الفساد المستشري؟ شباب ساقطون، شباب ساقطون، يتتبعون البنات بطريقة وقحة، وبنات أشد وقاحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. التربية، البيوت، المسؤولية، الأمانة التي جعلها الله تعالى في رقاب كل والدين، في رقاب كل والدين، أمانة عظيمة، أمانة عظيمة. ثم إن الرجل الصالح، وهو رجل صالح، القول بأنه شعيب عليه السلام قول ضعيف، هو رجل صالح، لما رأى من موسى ما ذكر له طمع في أن يكون زوجا لابنته، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذه سنة، سنة عباد الله ينبغي أن تحيا، أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح هو كفء لها، هو كفء لها، كما فعل عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنها، عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة، سنة عرض ابنتك على رجل صالح إذا وجدته صالحا كفؤا لابنتك. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفي هذه الآية دليل لمذهب الجماهير وهو الصحيح، أنه لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة ليس لها شأن في هذا، الشأن لها في التعبير عن رأيها. البكر إذنها صماتها، والأيم أولى بنفسها، أي في الإعراب تعرب عن رأيها. أما الذي يتولى النكاح هو الولي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثم إن موسى عليه السلام وفى للرجل الصالح وعمل عنده أجيرا راعيا للغنم 8 سنين، وبعضهم يقول بل وفى 10 سنوات، وهو أولى بموسى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن وفى ذلك خرج بأهله إلى مصر ليزور أبويه ويزور أهله، لأنه قد اشتاق إليهم. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بالمنافقين والظالمين، اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أقم عالم الجهاد وأقم على الزيغ والعناد، اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.